الإشكال فيه لأن الجامع لا يحتاج إلى أمر مركب كل ما هو فريد الجامع يمكن أن يكون صحيح خطأ. كان كلام في الإشكال على الجامع بناء على القول الصحيح، حافظ الإشكال الجامع على فرض ثبوته إما يكون مركبا وإما يكون بسيطا. لو كان هنا جامعا لكان إما مركبا وإما بسيطا، والثالث بكلا قسمين باطل، المقدم وهو فرض الجامع باطل. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يترقب على ثبوت الملازمة أولا وبطلان التالي ثانيا. أما الملازمة فهي ثابتة، إذا كان هنا جامع لكان إما مركبا وإما بسيط. وأما بطلان التالي بكلا قسمين، بطلان الجامع المركب، بطلان هذا الشق من التالي واضح. لماذا؟ لأن الجامع لو كان مركبا لكان مركبا من الأجزاء والشرائح، ليس هنا شيء آخر يتركب منه الجامع، فكان الجامع مركبا من الأجزاء والشرائح. والأجزاء والشرائح تختلف من حيث الكمية، تختلف زيادة ونقيصة. نفرض أن الجامع بين جميع مصادر الصحيحة كون الصلاة أربع ركعات، هذا هو الجامع. لو فرضنا هكذا أجزاء الصلاة هكذا أربع ركعات، هذا باطل، لأن الصلاة أربع ركعات ليست صحيحة بالنسبة إلى جميع المكلفين، بل هي صحيحة بالنسبة إلى الحاضر وليست صحيحة بالنسبة إلى المسافر، وليست صحيحة بالنسبة إلى شخص واحد حال كونه مسافرا، صحيحة حال كونه حاضر. وإذا فرضنا الجامع فلا ركعتين أيضا الأمر كذلك، صحيحة بالنسبة إلى المسافر وليست صحيحة بالنسبة إلى الحاضر، وكذلك بالنسبة إلى القيام والقعود والركوع والسجود، وبالنسبة إلى حال المكلف صحة ومرضا من المكلف ما لا يتمكن السلام من قيامه، فلا يستحب الصلاة مع القيام، لا يكون الصلاة مع القيام جامع، لا يستحب بالنسبة إلى هذا المكلف لأنه غير متمكن من الصلاة مع القيام، وظيفته الصلاة مع الجلوس من جلوسه. فالحافظ أن فرض الجامع مركبا يكون باطل، لا يمكن الالتزام به. يبقى الاحتمال الثاني، الشق الثاني من التالي، فرض الجامع بسيطا، الجامع لا فرضنا بسيطا، إذا كان الجامع بسيطا ليس ذلك الجامع البسيط أمرا ذاتيا، لا يمكن، إذ السلام مركبة من الأجزاء المتباينة ليس بين الجامع الذاتي، ف فلا بد أن يكون ذلك الجامع أمرا عارضيا، أمرا عنوانيا خارجا عن الذات، وهو المطلوب، عنوان المطلوب أو ما يتابع عنوان المطلوب كعنوان المحبوب أو عنوان ذي مصلحة. هذه الأمور، والعنوان المطلوب، هذا العنوان المطلوب أيضا لا يمكن جعله جامعا. لماذا؟ إذ يرد عليه الإشكال من وجوه. الوجه الأول من الإشكال يرد عليه الدور كما ذكرنا، متى يكون، متى يتحقق عنوان المطلوب كون هذا المأمور به مطلوب، متى؟ إذا تعلق به الطلب، فعنوان المطلوب يتوقف على الطلب، والطلب أيضا يتوقف على هذا العنوان المطلوب، لأن الطلب موضوعه وما يتعلق به الطلب هو هذا العنوان المطلوب. هذا دور طريق، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ينما يكون الثلاء مع هذا العنوان المطلوب مرادفا، عنوان المطلوب والثلاء لفظان مترادفان كالإنسان والبشر، فيصح أن يقال أقيم الثلاء ويصح أن يقال أقيم المطلوب، هذا غير صحيح. وعدم الصحة كون المطلوب مرادفا للثلاء وعدم صحة القول بأقيم الثلاء دليل على أن الجامع ليس هذا العنوان، عنوان المطلوب. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو كان الجامع هو العنوان المطلوب لزم إذا شك المكلف في الأجزاء والشرائط، لزم الرجوع إلى الاحتياط، لازم الشك في الأجزاء والشرائط على هذا الفرد هو الرجوع إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال، لا الرجوع إلى البراءة، لا يصح أن يكون المرجع البراءة، مع أن القائلين بالصحيح يقول بأن المرجع في الشك في الأجزاء والشرائط البراءة، ولازم هذا أن ليس الجامع البسيط هو عنوان المطلوب، إذ لو كان عنوان المطلوب لكان المرجع الاشتغال ليس المرجع البراءة. لماذا لا يكون المرجع البراءة بل المرجع هي الاشتغال؟ لأن الشك على هذا الفرد إنما يكون الشك في المحسن، وكل موقف إذا كان الشك في محسن المأمور به، الشك كان فيما يتحقق به الامتثال ويتحقق به ما هو المأمور به، كان المرجع الاشتغال، فلا بد من اتيان كل ما له دخل في المأمور كي يحصل به المأمور به. والمقام من هذا القبيل، لأن عنوان مطلوب واضح معلوم، هذا العنوان ليس فيه شك، ليس مجمل، واضح معلوم ليس فيه شك. الشك في المحسن، هل هذا العنوان يحصل بعشرة الأجزاء من الثلاث أو بتسعة الأجزاء من الثلاث أو بأكثر من عشرة الأجزاء من الثلاث؟ محسن لهذا العنوان هي كم الأجزاء من الثلاث؟ فلا بد من الاتيان بجميع ما يحتمل ان يكون له دخل في حصول هذا العنوان كي يحصل هذا العنوان، لان المامور به هذا هو مطلوب، كي يحصل هذا العنوان المطلوب. هذا معنى الاشتغال، هذا معنى الاحتياط، مقتضى الاحتياط الاتيان بما شك انه له دخل في حصول المعمور به، اي حصول هذا العمار. هذا هو الاشكال الثالث. وهذا الاشكال الثالث يرد حتى فيما اذا كان الجامع ملازم هذا العنوان، ملازم المطلوب وهو المحبوب او ذا مصلحه، لم يلزم هذا الاشكال الاخير، لان الشك يرجع، شك في الاداء والشرائع يرجع الى الشك في المحسن، ومقتضى القاعده في الشك في المحسن الرجوع الى الاشتغال والاحتياط لا الى البراءه، مع ان القائلين بالصحيح يقولون بالبراءه فيما اذا شك في الاداء والشرائع. ولازم هذا ان الجامع ليس عنوان البسيط وهو عنوان المطلوب، او ما يسمى هذا العنوان كالمحبوب وكذا مطلح. هذا هو الاشكال. يقول المثنف: والاشكال بهذا التقريب الذي ذكرناه، هذا الاشكال مرفوع، هذا الاشكال مرفوع. كيف هذا الاشكال مرفوع؟ يقول المثنف في فتح هذا الاشكال: نجعل نختار ان الجامع هو الشق الثاني، اي الجامع بين المصادق الصحيحه هو البسيط، يكون امرا بسيطا، ولكن ذلك الامر البسيط ليس عنوان المطلوب كي يلزم المحاضر السابقه المتقدمه، بل ذلك الامر البسيط هو منتزع من الاجزاء والشرائع، يكون امرا منتزعا من الاجزاء والشرائع. فحينئذ لا يلزم الاشكال اسرا وابدا. كيف لا يلزم الاشكال اسرا وابدا؟ اي لا يلزم الاشكال لانه شك في المحسن، اذا شك في الاجزاء والشرائع هذا الشك يلجا الى شك في المحسن، فالمرجع هي قاعدة الاشتغال والاحتياط بل قاعدة البراءة. لا يلد هذا الاشكال. كيف لا يلد هذا الاشكال؟ توضيح عدم ورود هذا الاشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة: إذا كان المأمور به البسيط، على الفرض المأمور به هو الجامع البسيط، المأمور به البسيط على قسمين، تارة هذا الجامع البسيط يكون مسببا عن أسباب، ويكون وجوده مغايرا لوجود تلك الأسباب، تلك الأسباب موجودة بوجوده، هذا موجود بوجوده مغاير لوجود تلك الأسباب. ومثال ذلك كالتهارة وأسباب التهارة. إذا فرضنا أن الطهارة ليس الغسلتان والمسحتان هذه الأمور، بل الطهارة هو من الأمور النفسية طهارة، وتلك الطهارة النفسية مسببة عن هذه الأمور الخارجية، مسببة عن الوضوء الغسلتان والمسحتان، مسببة عن الغسل، مسببة عن هذه الأمور الخارجية، مسببة الطهارة مسببة. ولكن الطهارة من حيث الوجود الخارجي مغاير لوجود السبب، وجود السبب وهو الوضوء موجود بوجود، والطهارة المعنوية موجودة بوجود مغايرة لوجود السبب. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ذلك الأمر البسيط المأمور به متحد مع السبب، مع ما هو السبب من حيث الوجود الخارجي، متحد ليس وجود بوجود المستقبل الخارجي، متحد مع وجود السبب. والمقام لهذا القديم الثاني، اي اذا فرضنا الصلاه الجامع بين افراد الصحيح امرا بسيطا، وهذا الامر البسيط من حيث الوجود الخارجي وجوده متحد مع وجود الاجزاء والشرائع، موجود الاجزاء والشرائع مع هذا الامر البسيط المنتظم من المسابق من المسابق الثلاث الصحيحة موجود بوجود واحد. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول أن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى القاعدة الاشتغال وإلى الإحتياط إذا كان المأمور به من القسم الأول، أي كالتهاب من القسم الأول. إذا كان المأمور به من هذا القسم الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء يرجع إلى الشك في المحدد، يرجع إلى الشك في المحدد. إذا شككنا في أن الوجود مركب من خمسة أجزاء أو ستة، معناه أن السهارة المعنوية هل تحصل بالخمسة أجزاء أو بالستة، شكل محدد فقط. فلا بد من اتيان ستة اجزاء جميعا، اتيان كل ما له دخل في حصول السهارة النفسانية، لان الشك في المحدد ومقتضى القاعدة في الشك في المحدد الرجوع الى الاحتياط، اي اتيان بكل ما يحتمل ان يكون دخل من الاسباب او من الشرائع. ولكن المحل الكلام من القسم الثاني، القسم الثاني المرجع في البراءة، ليس المرجع في الاحتياط، إذ ليس الشك في الشك في المحسن. ليس، لماذا ليس شك في الشك في المحسن؟ لأن المفروض أن هذا الأمر البسيط متحد مع الأسباب والشرائع من حيث الوجود، موجود بوجود واحد. إذا كان موجود بوجود واحد الشك في الأجزاء والشرائط يرجع إلى الشك في المأمور به، هل يتحقق المأمور به أم لا؟ إذا رجع الشك في الأجزاء والشرائط إلى الشك في المأمور به، هل يتحقق المأمور به أم لا؟ المرجع هي البراءة. إذا شك في شرطية شيء للمأمور به أو جزئية شيء بالمأمور به، الأصل براءة عدم وجوب ذلك الشيء جزءا بعنوان الجزئية أو الشرطية. فالبقي هي البراءة. والقائلون بالصحيح يقولون بالبراءة، ما الإشكال؟ يقولون بالبراءة. المقتضى القاعدة أيضا هي براءة. هل يريد الإشكال؟ لا يريد الإشكال، فلا يريد هذا الإشكال. الإشكال أن مقتضى القاعدة هي الاحتياط، مع أن القائلين بالبراء بقائلين بالصحيح يقولون بالبراء. هذا الإشكال من الأساس لا يريد. مقتضى القاعدة البراء والقائلين بالصحيح يقولون بالبراء، فلا يريد أي إشكال في المقام. هذا ملخص الكلام في درس هذا الإشكال. ولهذا يقول الإشكال في الجامع، بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا كما ذكرنا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا، جامعا مركبا يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون فاسدا، كالمركب من أربعة أجزاء، يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة إلى الحاضر ويمكن أن يكون فاسدا بالنسبة إلى المسافر. إذا فرضنا الجامع مركب من لكتين هكذا، لما عرفت ولا لما عرفت من أن الصحة من الأمور الإضافية، تارة تكون العبادة صحيحة بالنسبة إلى حالة وفاسدة بالنسبة إلى حالة أخرى. ولا أمرا بسيطا، لا يمكن أن يكون الجامع أمرا بسيطا. لماذا؟ لأنه لو كان أمرا بسيطا لا يخلو، إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساريا لهذا العنوان، كعنوان المحبوبية مثلا أو ذات مصلحة. والأول أي عنوان المطلوب غير معقول أن يكون جامع. لماذا غير معقول؟ لبداءة استحالة أخذ ما لا يتأتي إلا من قبل الطلب المتعلق به. هذا بديهي، لا يمكن أن يكون أن يتحقق عنوان المطلوب إلا من قبل الطلب، إلا بعد تعلق الطلب به في متعلق به. أخذ عنوان المطلوب في متعلق الطلب يلزم هذا، وهذا دور صريح، إذ لا يتحقق عنوان المطلوب يتوقف على الطلب، والطلب أيضا باعتبار أن متعلق الطلب عنوان المطلوب يتوقف على عنوان المطلوب لتوقف الحكم على متعلقه فيلزم الدور. هذا هو الإشكال الأول. مع لزوم الثلاث، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، مع لزوم الثلاث بين الثلاث عنوان المطلوب، بين لفظ الثلاث المطلوب، مع أن الثلاث الباطل لا يستحق أن يقال أقيم المطلوب. هذا الثلاث الباطل، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وعدم جميع البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها. لماذا لا تجري البراءة؟ لعدم الإجمال في عنوان المطلوب حينئذ، لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به، لأن المأمور به هو عنوان المطلوب فيها في العبادات. إنما الإجمال فيما يتحقق به، أي فيما يتحقق به عنوان المطلوب. ما يتحقق به عنوان المطلوب هي الأجزاء والشرائط. الشك إنما يكون في المحسن، الأجزاء والشرائط محسن هذا المطلوب. وفي مثله لا مجال لنا، في مثل هذا القسم من الشك، الشك في المحسن لا مجال للبراءة كما حقق في محله، بل المرجع هي الاشتغال والاحتياط. مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها، أي قائلون بالبراءة في الشك فيها، في الشك في العبادات، الشك في أجزاء وشرائط العبادات. فهذا إذا باطل، فرض جامع بسيط وهو عنوان المطلوب باطل لهذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول هذا مستلزم للدور، الوجه الثاني الترادف، يلزم الترادف مع أن الترادف باطل. الوجه الثالث يلزم هذا المحذور الأخير، يلزم أن يكون المرجع هي الاحتياط والقاعدة الاشتغال، مع أن القائلين بالسهل يقولون بالبراءة. وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا، إذا كان البسيط هو الملزوم المطلوب كالمحبوب أيضا يرد هذا الإشكال، أي مقتضى القاعدة هي الرجوع إلى الاشتغال، مع أن القائلين بالصحيح يقولون بالبراءة. هذا الإشكال الأخير يرد على فرض كون الجامع هو الملزوم المطلوب. والإشكال فيه بهذا بما ذكر مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد، ليس ذلك المفهوم عنوان المطلوب، مفهوم منتزع عن هذه المركبات المختلفة، عن ثلاث أربع ركعات خمس ركعات الصلاة مع جميع الشرائط، مع البعض في بعض الموارد، في بعض الموارد الصلاة الصلاه الصحيحه من حيث الشرائط اكثر، في بعض الموارد اقل. والحاصل الصلاه عنوان صلاه صحيحه، هذا العنوان البسيط منتظر من جميع المسابق الصلاه الصحيحه منتظر. ثم على هذا الفرد زيادة المناقيشة بحسب اختلاف الحالات. هذا العنوان البسيط المنتزع عن هذه المركبات المختلفة متحد معها نحو اتحاد، متحد من حيث الوجود 100% نحو اتحاد. وفي مثله كما ذكرنا من الخارج في ضمن مقدمة سجد برار، مثله سجد برار. إذا كان العنوان البسيط وهو المأمور به البسيط متحدا مع نزائر الشرائع تمام الاتحاد، فالشك في المأمور به شك في الأجزاء والشرائط، شك في الأجزاء والشرائط شك في المأمور به، ليس شك محتل المأمور به بل الشك في نفس المأمور به. إذا كان الشك في الأجزاء والشرائط شك في الأجزاء والشرائط في المأمور به يتجد البرائع، نعم لا تجد البرائع إذا كان الشك في محتل المأمور به، وأما إذا كان الشك في نفس المأمور به جزء وشرطا تجد البرائع. منتزع عن هذه المركبات وفي مثله تجري البلاء، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسبما عن مركب مركب بين الأقل والأكثر كالتهارة، كما ذكرنا من المثال من الخارج كالتهارة النقصانية المسببة عن الغسل عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما أجزاء الوضوء والغسل قلة وقلة، شك في أجزاء الوضوء حينئذ شك في المحسن، يكون شك في المحسن في المحسن التهارة. إذا كان شك في المحسن التهارة المرجع هي الاحتياط، الاحتياط بكل ما يحتمل أن يكون له دخل في حصول التهارة كالتعالى المستدب عن الغسل والوضوء فيما إذا كان الشك في أجزائهما، هذا على الجحيم. وأما على العام فالتسفير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل في التسفير أو يقال وجوه، هذا تمام الكلام هذا تمام الكلام في التسليل الجامع على الصحيح، ولكن التسليل الجامع على الأعم ففي إشكال. التسليل الجامع على القول الأعم في إشكال، كيف في إشكال؟ إذ على القول الأعم أن الثلاث صحيحة ثلاث، ثلاث جامع من جميع الأجزاء والشرائع ثلاث، الثلاث فاقدة أيضا ثلاث، ثلاث فاقدة لبعض الأجزاء والشرائع أيضا ثلاث، ما هي الجامع بين الفاقدة والصحيحة؟ هل يمكن الجامع بين الفاقدة والصحيحة؟ نعم الجامع بين المصادق الصحيحة يمكن، ولكن هل يمكن الجامع بين الصحيحة والفاسدة، بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة؟ لا يمكن الجامع، إذا فرضنا الأقل أي الثلاء الفاقدة لبعض الأجزاء فهي فاسدة وليست صحيحة، وإذا فرضنا الجامع الثلاء التامة الأجزاء والشرائط فهي صحيحة ولا تسقط عليه أنه كلام فاسد، فكيف يمكن التسليم الجامع بين الصحيحة والفاسدة؟ ولهذا يقول المسلم ففي التسليم الجامع على القول العام بين الثلاء الصحيحة والفاسدة في غاية الإشكال، غاية الإشكال. ومع ذلك قد ذكر الأصوليون وجوها في التسليل الجامع بين الثلاء الصحيحة والفاسدة. الوجه الأول في التسليم الجاري بين الصلاة الصحيحة والفاسدة أن يكون الجامع الأركان، هي الأجزاء التي تسمى بالأركان، لأن الصلاة مركبة من الأجزاء، بعض الأجزاء ركن وبعض الأجزاء ليست بركن. من الأركان الركوع، من الأركان السجود، الركوعين والسجدتين من الأركان، من الأركان القيام المتصل بالركوع، تكبيرة الإحرام مثلا، هذه أركان الصلاة. فالمسمى لنفس الصلاة هذه الأجزاء التي سميت بأركان الصلاة، هذا هو الجامع. غاية الأمر المأمور به ليست الأركان، المأمور به ليست الأركان، بل المأمور به هو الصلاة الجامع للأجزاء والأركان، لأن الصلاة إذا كان الجامع للأركان واجب من الأركان فاقد لبعض الأجزاء والشرائط ليس مأمور به. المأمور به دائما هي الصلاة الصحيحة، ليس الصلاة فاسدة، لا يتعلق الأمر بالصلاة الفاسدة. فالمأمور به هي الجامع للأجزاء والشرائط، ولكن مسمى الصلاة هي الأركان. فرق بين الأركان وبين المأمور به. الجامع الأركان، هذا هو التسويم الأول، المسمى بنفس الصلاة في الأركان. ثم يرد عليه المسلم، أورد عليه المسلم في وجوه، ويقول أن هذا الجامع لا يسترد ولا يمع، ليس مفترقا ولا معكرا، لا يفترق اي لا يجري في جميع الفروض، ليس مفترقا. وقبل ان توضيح الاشكال في عدم كون هذا الجامع مفترقا ومنعكسا، لا بد من بيان معنى الاضطرار والانحسار. معنى الاضطرار بان يدور صدق السلام مدار الاركان، كلما تكون الاركان موجوده تصدق السلام عليها، هذا معنى الاضطرار. معنى الانعكاس بأن يكون منعكس، يدور المناظرة بين صدق الصلاة عدم صدق الصلاة وبين انتفاء بعض الأركان. إذا انتفى بعض الأركان لا يصدق الصلاة، هذا معنى الانعكاس، هذا معنى العكس. يقول المسلم لهذا الجامع ليس فرد ولا عكس، ليس لهذا الجامع فرد ولا عكس، ليس فرد. معنى الفرد كما ذكرنا صدق السلام مع وجود الأركان، هذا معنى الفرد. مع وجود الأركان لا يصدق السلام، فليس له فرد لهذا الجامع الثالث. إذ الصلاة الفاقد لجميع الأجزاء، الفاقد لجميع الأجزاء والشرائط، الواجب للأركان، لا تسقط الصلاة على هذا العمل. إذ من شرائط الصلاة الموالاة، الموالاة من شرائط الصلاة، حينما يكبر تكبيرة الإحرام يستمر بالسبائح إلى أن ينتهي، ولكن لو ترك الموالاة جاء هنا قال الله أكبر. بعد خرج ترك الصلاة خرج ذهب إلى الإدارة يشرب الشاي يتكلم مع أصدقاء. بعد يأتي ويبدأ بالقراءة. هذا هو الكلام. رسالة الصلاة إلى هنا في السلام الأركان موجود إلى قدر السلام، مع أنه لا يصح السلام. هل يقول أحد أنه يصلي سلم؟ لا يقول أحد أنه سلم. هذا السلام ليس بالسلام. فليس هناك فرق، ليس هناك فرق، وليس هناك عكس أيضا. والمراد من العكس أن لا يسقط السلام مع انتفاء ركن من الأركان، لا يسقط السلام، مع أنه يسقط السلام مع انتفاء ركن من الأركان. إذا انتفى القيام بالركوع ركن انتفى وأتى بالسلام مع جميع الأجزاء والشرائط بما فيها الأركان، ولكن ترك القيام المتصل بالركوع، يسقط على هذا العمل أنه سلام. سلام مع أن هذه السلام فاقدة بالركوع. لو كان المسمى هو الركن لا يسقط عليه أنه سلام، مع أنه يسقط عليه أنه سلام مع كون السلام فاقدة. هذا معنى عدم العكس، لا عكس لهذا. فلا يكون هذا هو الجامع، فلا يكون الأركان هو الجامع بين الصلاة الفاسدة والصلاة الصحيحة. هذا المحذور مضاف إلى محذور آخر أشار إليه المصنف، وهو يلزم أن يكون استعمال نفس الصلاة في الجامع الجميع بأجزاء والشرائط مجازا. يجب أن يكون هذا الاستعمار مجازا. لماذا يكون مجازا؟ لأن هذا الاستعمار استعمار نفس الصلاة غير ما وضع له، لأن ما وضع له هو الأركان، وقد استعمل في جميع الأجزاء والشرائط. هذا ليس مسمى الصلاة، ليس معنى الصلاة. فيلزم أن يكون هذا الاستعمار مجازا ولم يقل به العام، مع أنه لا يستدل به مجازي العام. مقصد القاعدة أن يكون مجازا بعلاقة الجزء والكل، لفظ الموضوع للجزء في الكل، استعمل لفظ الموضوع للجزء في الكل، وهذا مجاز، مع أن القاعدة الأعم لا يستدل بالمجاز. هذا الإشارة الأعم فسفر لعظه إشارة إلى أنه لا يلزم المجازية، لا يلزم المجاز. لماذا لا يلزم المجاز؟ إذ ربما يجعل معنى السلام يجعل الأركان ولكن على لحم لا بالشرط. إذا جعل الأركان على لحم بشرط لا، أي بشرط عدم الانضماء غير الأركان، فيلزم المجاز. وإذا كان المعنى هي الأركان بلا شرط، لا على نحو لا بشرط، لا بشرط يجتمع مع الشرط، يجتمع مع الزيادة، فاستعمال له في الزيادة ليس بمجاز. على هذا الفرض لا يلزم مجاز. وأما على القول على الأعم فالتصوير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل في التصوير أو يقال وجود أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان السلام مثلا، وكان الزائد على الأركان معتبرا في المأمور به لا في المسمى. هذا هو التسويد الجامع. وفيما لا يخفى الإشكال، فيما لا يخفى، فإن التسمية بها بالأركان حقيقة لا تدور مدار الأركان، ضرورة صدق السلام مع الإخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصدق عليها على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء مثلاً والشرائط عند الأعلى. هذا إشارة إلى أن الأركان لو كان الجامع هي الأركان ليس ولا اختلاف ولا انعكاس. معنى الاختلاف ان يسبق ان يكون سبق السلام مدار الاركان، معنى الامر ليس كذلك كما يقول المتنبي. معنى عدم الانعكاس عدم سبق السلام يدور مدار عدم الاركان. اذا لم يكون لم تتحقق الاركان لا تسبق السلام، والامر ليس كذلك، يسبق السلام ولو ما عرف فائده عن الاركان. سبق السلام على الاخلال ببعض الاركان، بل وعدم السبق عليها على الاركان مع الاخلال بالزائد الاجزاء لا يسبق السلام على الاركان. مع انه لو كان معنى السلام على الاركان لا بد من سبق السلام على الاركان ولو مع الاخلال بالزائد الاجزاء والشرائط عند العامل. مع انه يلزم ان يكون الاستعمال بما هو المامور به لاجزاء وشرائطه كاملا مجازا عند التعني، كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء الكل لا من باب اطلاق الكل على الفرد والجزء كما هو واضح. ولا يلتزم القائل بالاعم فيه فاسهم، قلنا لعله اشاره الى انه يلزم المجاز لو كان معنى السلام على الاركان بشرطنا. ما هي بشرطنا؟ بشرط عدم انضمام الضائل الاجزاء والشرائط. ولو كان معنى السلام على الاركان لا بشرط يجتمع مع الزياده فاستعماله في الزياده في الزائد لا يكون مجازا. الحمد لله.